Thank you.

tell me come home, nigga. Don't take joke in my eye. I'ma see you tonight. I get you. Be coming to

life, finding the true silver line, assessing my life, a wave in the tide, a crack in the pipe, a limit defined, the lift for the shine, the lift for the pride, a dream in the sky, a calling divine, are you saving your time? Take it in your stride, don't doubt it, live in your prime, you count it, nothing that too high, don't find it, every little ride is a mileage. After healing from my bruise, yeah, yeah, Africa vibe it, flavor for flavor, you go like it, no rush for the paper, you go dial it. غامر ويا بندى يلا ارقص وفرفش لي سيبي همومك في وادي بعيد بين الورود بدعب النسيم ميلي علي دايرة ضوب العسل شوية يلا ارقص وفرفش لي انت الحلم وطيف البجور المنام السعادة اللي بتنور عيني فراشة بنبيع فلو بنية جوي سوكدي ما في داعي اللي فكرتيها نحن كونيات خلقية نخلق أدب بقلة أدب معاك كينج الهابطين ولكن بالراب مارس دمحو أمية مكهرب مجكك ورق أمية بسمع النور بنكون ذكرى منسية جيلان عزب الدور شوالات شطة للحرامية الآن ده ركبت الفكر لن تدوس ودوسان ارتحنا لما فترنا خنقنا خرمنا بمبان نسان غلبان مهارات فردية كلام غضبان بس النية صفية والكيزان ما استثمروها الطفلة طاهرة ما انتو اللي بتطهروها تلقاها ساجدة ولكن انتو اللي بتستعبدوا عيونها ساهرة مقوقعة فركان سجونها بتفكر في بطش اخوها الشافع امها ابوها عشان يمارس قالوا يكبلوها بدل ما يضموها ويقبلوها بعينوا للكعبة ويقبلوها شر طبيح أحلام شريت إلهام شر المجتمع والأهل تاني ما ينصام في دقار هنا شيل هرارك رجعوا في حمام دماغ حرمة ناديها مدام لو اتكرمت دماغ قرمة دقرت شربان سر الهوى كل من عليها جان السلام جاء وراجين التعايش لال قلم دايش لال ألم لايش لال بجم نايش لو انفصم جايز يغسل بيك لسان عفن جايب رايش في عرب بحري خرطوم علاقة قوية هدوم مع انه في توم في القدوم رسالتي ليكم عنا لا بدت لا تعد سيسرياليوز محبكم قرد اول فيليب تراو رئيس اركان سلاح راب السودان دقاري